انا والله ما انا عارف انا عايشين فين، اذا كنا عايشين في مصر ولا عايشين في اي بلد مانيش عارف. يعني اللي يسمع الاعلام بتاعنا خارج البلد يقول لك الناس دول حلوا جميع المشاكل وقدامهم مشكله واحده بس بيحلوها اللي هي ايه؟ الحب والغرام. واحد ماسكك النار مع زميله في الشارع ايه؟ يقول له يا اخي ده عبد الحليم حافظ بعد ما مات فتح لو اكثر من الاول. ايه فتح لو؟ يعني طلع من القبر راح حتى توزع له اغنيه قادر ليه؟ طول النهار ما فيش غير اقابلك فيه واقول لك ايه؟ يبقى الواحد طلع على باب الكريم بيقول يا فتح يا حليم، بدل ما يقولوا له في الراديو اتق الله ولا تاكل حرام، لا يسمع محرم فؤاد يقول رمشي عينه اللي جرحني. جرحك هو رمشي عينه مسح؟ لا يا ولد. واللي تقول لك ايه غبر عمر يا ابن عمي الله وصلك. طب يا مقصوص الرقبة انت قاعدة مع ابن عمك ليه؟ انت قاعدة مع ابن عمك ليه؟ بتعملي ايه لغاية الغرب عمر ما يجيش؟ حتى لا اله الا الله الفلاحين اللي كانوا الواحد ما يعرفش الالف من كوز الصورة النهاردة قال بيعرف برضو غابر عمر يا ابن عمي الله. وايه والله احنا كنا في سجن صورة وكانت جدع كانوا خدوه في السيام اعتقال، احنا بنوعد بالسنين انما هو منه يعني شيوحي بيعود اكثر من يوم يومين ثلاثة ويقعد في زنزانة مفتوحة والشاوش يقدم له الشاي وياكل من الكانتين، انما احنا ناكل ايه؟ مش فول مسوف، ناكل سوس مسوف. وحد الله وحد الله قل لا اله الا الله. ايوه يا بلدنا يا عجيبة فيك حاجة محيراني، نزرع القمح السنين يطلع الارع الصوامي. فخدوا اللي بيحكي حكاية ابو زيد الهلالي سلامة بيحكيها للجمهور في الاذاعة وبيستمعوا له وما فيش واحد تفوتوا حلقة ابدا. يعني الفلاحين يقول لك الساعة 9:15 معاد الحلقة بتاعت ابو زيد الهلال. والله لو كان على النبي محمد كنت واحد كنت وقفتهم وقلت يلا بينا يا شيخ شفتنا كرسي محفي. انما ابو زيد الهلال ماشي وطلع ابو زيد وقال مش عارف ايه، اذا كنت جعان لحم الدافي يكفيك، اذا كنت عطشان من ماء الزلالة فيك، والاسم ادهم لكن لا بشرقاوي. وبعدين احنا قاعدين معاها البادي بلد تستحق ان الواحد يقدم لها خدمات ومواهب. كنت بقول له حضرتك قدمت ايه يعني من المواهب؟ يعني ايه المواهب اللي قدمتها؟ قال لي انتوا مش عارفيني. والله نحب نتشرف يا ابني. في ايه؟ قال انا فلان مؤلف اغنيه تحت الشجر يا وهيب. ما شاء الله دي فتوح التجلي دي. ايه يا دي يا صاحبي انت ايه ده؟ ايه العظمه دي يا سيدي؟ تحت الشجر يا وهيب انت راجل عمالك تجيب صواريخ هوك. راجل عمالك تجيب طيارات اف 15 واف 16 واحنا اف منكم. ايه وهيبه ايه؟ ادي المساله طول النهار ما فيش غير كده، ما فيش غير الحب والغرام والتبجح، واللي تقول لها يما اعملي معروف ما عادش فيها كسوف، يا تفتحي له الباب ولا اناديله نور اناديله وحد من الجيران وقف له اللبن يما القمر عطشان. شفت عمرك القمر بيبقى عطشان؟ رخ روسيا طلعت القمر وامريكا طلعت القمر واحنا لسه القمر بتاعنا على الباب. مش عارف انت بقى هيسيب الباب، مش عارف هيسيب الباب امتى. يعني القمر دور على الدنيا كلها ملهاش غير الاولى بتاعتهم اللي يشرب منها وتلاقيها اول رش ملهاش محلى ابدا. وادي المساله. والريف النهارده لا صلاة ولا بعد ما كان هو محض في العبادات النهارده مطلعين له اغاني برضه لوحدها. اما نعيمة كلها نحميت ولا خلي عليه ويكلمني. كلمتي في جنابك يا ستي هلو حيكلمك ليه؟ لو كلام رسمي يا عمو اللي بتقول له انزل كلم البنت بتنادي عليك. يعني شوف لا يدخل الجنة ديوت. قالوا وما الديوت يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرفه. انا عايزك توحد الله. ولذلك حاجة عجيبة جدا.

يا بيه يعني يا مدام زبيده ما خمتش ازاي؟ انا خايفه يكون عنده حاجه في الجهاز الهضمي. الصور دي موجوده. فنهار الكلب ما ينامش شويه بالليل لابد الدكتور يكشف عليه، عشان تكون عنده زكام ولا عنده نزل برد. الفقير النهارده بيروح المستشفى بدون الدكتور ما يكلمه، يبقى رايح عليه وجعاه، الدكتور يطلع اي تذكره يديها له، تطلع تذكره ايه؟ ده عليه وجعاه تطلع جرنيخه حبيبي. يروح له عنده مغص يديه له تذكره تطلع ايه؟ اقرع. ما فيش يعني اي حاجه. الله العظيم احنا كان معانا واحد اسمه حسن الدرندلي الله يعافيه، كان معانا في سجن ابو زعده، وبعدين اخر ما جاء من السجن كل يوم بصاره، واجارك الله من بصاره ابو زعده يا سيدي، معموله بزيت ديزل يعني عشان تحبس بعدها مش تحبس بشاي كبرته، العياذ بالله كبرته حرام، لا انما كالمهل يشوي الوجوه، بصاره العياذ بالله حاجه اخر عك في الدنيا. ما هي كانت عمليه اباده، فالراجل ده هو اخر ما اتضايق، ده الراجل كان بيشتغل بنا، وبعدين حاله وقف، لا بيصرف له مرتب ولا في حاجه ابدا، جم رموه في السجن وحاله وقف 5 سنين اعتقال، بيعمل ايه البنا؟ كان هيبقى ايه؟ هيبقى ملك؟ هيبقى نائب رئيس جمهوريه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى رئيس؟ هيعمل الخلاف ده ليه؟ طب ده هيعمل اتفاق على قلب نظام الحكم القوه ليه؟ ليه؟ يقصد يبقى ايه؟ يقصد يبقى ايه؟ مفيش حاجه، انما اسمه مكتوب في كشف ملك شوفتي، ما هو لما كانوا يمسكوا واحد يقولوا تعرف مين اللي بيزورك؟ الترس اللي بيفسر لك اسمه ايه؟ يا خبر اسود الترس يجيبوه برضه، انت فصلت له المبدا انت، وفصلت له عسكريه ولا ملكيه؟ قول لنا يا اخي. وحاجه اخر مصيبه حصلت في التاريخ، الراجل ده اخر ما زهق وقف في وسط السجن ابو سعبل وقال والله احنا البلد من البني ادم ما يساوي فيها سجاره كتريه. وبعدين واحد غلط يقول له ما ندخل الا يودوكوا السجن، قال له امال انا فين الصيف؟ قلت له السجن ما حدش فين. فالراجل الفقير لما كلب الغني عضه قام الفقير قال انا هشتكي الباشا. يا سيدي اعمل معروف الميه ما تجريش في العالي. قال لا ده العطه باينه اهو، سنانه باينه عامله لي ساعه في رجلي، انا لابد اشتكيه. يا عم اعقل ما فيش فايده، راح اشتكاه. بعد القاضي ما حكم بص لقوا الفقير طالع وفي ايده الغوايش بتاعت الشاويش اوكا الكعب شاف. يا عم انت عملت ايه؟ قال لهم اسكتوا بقى، ده الغني راح جاب 10 محامين غابوا يصرفوا لغايه ما اثبته ان انا اللي عضيت الكلب، فحكمت المحكمه 16 كده. هو كده هو النظام كده هو النظام. ولذلك بعد ما توحد تقول لا اله الا الله. الفقراء لما تغاصوا من كلب الغني موتوه. فجيه الغني قال يا سلام، هم موتوا الكلب، طب انا هعمل له ليله ميته ما جردش في التاريخ، لا قبر اسوان وكراسي متعب واطلس وزجاج وبتاع وغير الحاجات. ابو الفقراء راحوا للعمده بتاع البلد، يا حضرة العمدة يصح ان الغني يعمل سؤال للكلب اللي مات وياخد العشاء ويجيب ناس وبتاع؟ فالعمدة استدعى الغني قال له ايه اللي انت عملته ده؟ قال له ابدا يا حضرة العمدة، ده الكلب قبل ما يموت كان سايب 100 جنيه في طريقه، فقال لي اعمل لي صوان ب50 وادي العمدة 50. فرد العمدة قال له وصل المرحوم، قال لك ايه؟ ما هي فيها 50، فالكلب خد لقب ايه؟ مرحوم. قد لقب مرحوم لان ايه؟ اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز. ايوه اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز. ما الراجل بيقول رحت عشان اطلع طلب، لقيت الراجل اللي قاعد على المكتب كل ما يدخل عليه واحد عايز اطلع الورق الفلاني يقول له بكره يا سيد. فاحنا الراجل بيجي في الراجل ده بتاع بكره يا سيد، بعدين تقول انا يعني بكره؟ انا مش حاضر ارجع بكره، قال لي عشان اقضي طلب ولخت عليه. بيقول يعني كده اهوت جيت حاطط 50 سعر في البطاقه وقدمت له البطاقه. اما الله كويس، بس كنا عايزين بطاقه زي دي برضه يعني بس يعني 50 سعر زي دي برضه. السفره النهارده الصحف بتشتغل كلام في الرشوه، يعني بيبقى عارف ان الواد الفلاح ده مراه هيقول له انا يا صنوبه ما تنساش وانت جاي تجيب الشمس عند الغروب. الشمس عند الغروب يعني ايه؟ دكتوره مشلتت وشلت عند الغروب. يا ولد ابقى هات لنا بيكين. تعرف الديك؟ جنيه. الديك الرومي 10 جنيه. بعد الورقه ام 20 ما طلعت يبقى لنا كبش. حرام 20. خد بالك انا بعلمك عشان تعرف تمشي حقك. ايوه وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. فشوفوا بقى الدال ما كنا نمشي بالسنة المحمدية العشر ايام الاواخر من رمضان نقضيها بذكر الله عبادة الله قراءة القرآن. قراءة القرآن نوقف اهل بيتنا عشان يحيوا الليل. النهاردة الوحدة بكل جزء انتهى. لا لابد تجيب الكعكة. طب ربنا قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب النبي. تعالى شوف الواحدة بقى ايام النبي كان تقول للراجل ايه هو ماشي بشوف. تعالى شوف. شوف كانت تقول لي لسه هو ماشي الصبح وتقول له بعد ما يجي اخر النهار وتقول له عندما يريد ان ينام. وهو طالع الصبح كانت تقول له يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما. فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. أدي وصية الصباح. وهو داخل آخر النهار تقول له كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. بالله العظيم يا مين يعني مين اللي بتسأل جثة هذا السؤال. انا نفسي اعرف. واحدة تقول لي جثة ايه اللي انت حفظته من القرآن. جبتيت اصول النهار ترجح لجارتها وجارتها برضو ترد عليه وحافظين احدث قاموس في الشفايف وجيت الله يقرا الفتحة تقول لك اهدنا الصراط المستقيم. تكيم على الفتحة دي ولا على التنمية. مستقيم. ما انت عارف تقول المستقيم. خلاص خلاص. ليه? ليه? لان مفيش تشجيع على الدين وعلى الاسلام. انما في تشجيع على ايه? يقول لك الغلط فيه. برنامج قال بيدي 75 ساعة واذا جاب كمان حكيم مصح ياخد 150 ساعة. انا قلت يا رب يمكن هيحفظ الناس دين ولا التحيات يقول له رب تحياته وصحح له. انما الغلط فين? عبارة عن مسابقة في حفظ الاغاني. يعني اللي يجيب الاغنية غلط ويقول مين اللي صحح الكلمات اللي فيها. يا سلام يا سلام. يعني مثلا يجيب الاغنية قال هل تلاقي القمر يقول هل تلاقي البرنجان اي حاجة يقول له قول صح وتاخد 75 ساعة. شوف شوف التشجيع على الفساد. شوف التشجيع على الفساد والاخرة وبعدين الاخر تقول له خدني قال له عن الوجود وبعدني بعيد بعيد وحدينا. هتعمله ايه? هتعمله ايه? هتعمله ايه? هذا المصيبة السوداء يا ولاد. لأنه بيقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أما واحد سأل النبي سؤال. قال له إن كانت صالحة يا رسول الله اسمع وحد الله لا إله إلا الله. أنت عارف الشيطان يسيبك أنت لما يسمع الأذان دي ياخد بعضه يستحج من الجامع. تقول له ماشي. ساعة الأذان ما يبطل يدخل ثاني. ساعة ما يجي نيل الصلاة يطلع ثاني. تعرف ما يدخل يصلي يدخل بقى معاه يشتغل تاني. يقول لك لا ده انت صليت ركعتين بس ثلاثة ثلاثة يكع في الواحد. ثلاثة اثنين اثنين ثلاثة يكع في يقول يا اخي ايش الشاف الصلاة اللي الوقت خلاص قالك عايزينك اللي يطلع يفرق. يخلي الناس تدخل مع بعض سباق في الصلاة الجدع اللي يسلم الاول. وش تم تتحج? وش تم تتشحن? ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. اذا كانت الدولة تحارب في بيوتنا واخلاقنا وتربيتنا فيجب ان نكون حازمين حازمين في تربية اولادنا. يعني لما تسمع كلمة فارغة بتاعت عن الوجود وبعيدني وبعيد بعيد ومش عارف وهات عينيك تسرح في دنيتهم ايدي عشان تغذقهم له والكلام ده كله اقفل اقفل يا اخي اقفل اعمل معروف ما تخسرش اخلاق الاولاد. والله العظيم واحد داك النهار بيقول لي عندي ابن عنده 6 سنين. اسمعوا بس البلاوه. بيقول لابنه بصني يا حوده. الراجل بيدي ابنه خده عشان يبوسه. قال له لا البوسه دي ما تنفعش يا بابا، انا عايز ابوسك بوسه تلفزيونيه. قال له ازاي؟ انا خرب بيتك وبيت ابوك. ازاي حبيت ابوك يا قال له يا ابن الحساد اسمه في بس ده. اللهم ربنا يا رب. ايه بوسه تلفزيونيه يعني؟ يبوس بوكه. ليه ما بيشوف حساد؟ هو مش نفس الجمعه امبارح سهرانين فوق اللي لبسوا كلام فاضي؟ هي تقول له يا حبيبي ويقول لها بحبك، تقول له بذمتك بتحبك، يقول لها بنص قلبك تسالي قلبك، لا انت ما بتحبنيش، لو شرفت بحبك، لو شغل طول الدين يعني بيفتح عين البنت وعين الولد لكل ما يقبل الله. الست المؤمنه زمان اول جثه ما يدخل كانت تقول له كم نزل اليوم من القران وكم حفظت من حديث رسول الله. السيدة الجليلة حفصة رضي الله عنها بتقول ان النبي كان لا يدع هذه الاشياء الاربع. اول شيء صيام يوم عرفة، ثاني شيء صيام عاشوراء، ثالث شيء صيام 3 ايام من كل شهر، رابع شيء سنة الفجر. عايزين نسلط الاضواء الكاشفة على هذه المحمديات الاربع. يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس طول العام. يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه شمس الأسبوع. يومين إبليس لم يرى شد منهما، يوم بدر ويوم عرفة. بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله، عمل ايه يوم بدر وعمل ايه يوم عرفة؟ ابليس يوم بدر هو اللي كان عامل نفس القمنطان بتوع المشركين، عمال يقول له هنا ابو جهل اضرب، هنا مش عارف يا وليد، هنا عزه اضرب، هنا شيبه. كانه يتنفس في ارض المعركه لغايه ما نزل الامين جبريل، بس لقى نفسه طلع يجري من قدامه. المشركين ينادوا عليه، انت اخو العرب رايح فين؟ انت طالع تجري ليه؟ شوف ربنا بيصور الموقف ده في اعظم تصوير وفي ادق عباره بعد ما سمعنا الصلاه على سيدنا محمد. ليقول واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. ده ابليس ده ولد في غايه الذكاء، الله يخرب بيته. غريب الشكل والله. مدوخنا معاه. ولذلك ربنا بيقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قالش لا تتبعوا الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. لان ابليس لما بيحب يوقع الواحد في جناية ما بياخدوش كده يجرميه زي الرطل الحلال، لا الاول بيقدمه خطوه خطوه. يعني انت راح تزور صاحبك دي فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه؟ ما لقيتش صاحبك في البيت، خد بعضك وانزل. لا ما يخليكش تنزل. يقول لها يا شيخ اقول لي ادخل استحمى السلم، انت نفسك مفروش وعندك الربو. هو لا عنده ربو ولا حاجه، مش حاجه ابدا. انما استمروا لا خليه يدخل يرتاح. طب وليه؟ ليه يدخل يرتاح ما دام صاحبك مش موجود؟ ما تدخلش، لان النبي قال كده، قال من جلس على فراش امراه وزوجها غائب قيد الله له ثعبانا يلزمه يوم القيامه. هو قال ايه المساله سايبه؟ هو ربنا لو كان بيسيبنا كان سايب الدم على اللبن، واحنا بنرضع من امنا ما كان الدم يسيب على اللبن. ما هو الحرق اللي بينزل اللبن هو اللي بينزل الدم، انما ربنا جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. المساله مش سايبه ابدا. ده انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعنا الصلاه على الحبيب، قلبك يطير. ما لقيتش صاحبك، خد بعضك وخطوه للخلف دور. قال لا نفس مكروش ايش؟ معنى نفس ما انكرش؟ ما تطلع انت مبنى التحرير 24 دور وتطلع المعاشات 7 دور. ايش معنى امتع صاحبك لما ما لقيتوش النفس انكرش؟ نفس فيها طويل النفس؟ مفيش حاجه من دي. ده الشيطان عمال يخطط ويتكتك وعمال ينظم،

ليه؟ لتنجيك من عذاب القبر. لا مش واحد مرة نصب خيمة فاتضح ان الخيمة تحتها واحد بيقرأ تبارك الذي بيده الملك كما بيقرأها والله حديث صحيح رواه الترمذي. فراح لما سأل النبي قال له انه يقرأ سورة تبارك ولقد انجته من عذاب القبر. اتضح ان قبر تحت الخيمة وصاحب القبر عمال يقرأ تبارك وتبارك 30 آية لما تراهم كل ليلة تديلك تبارك في القبر بعد ما ينفضوا الاهل والاحباب تقول لك لا تخف من البلكين فقد سألت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك. انا معاك اهو قاعد معاك ما تخافش فيه. لا معاك اهلك ولا ابوك ولا امك ولا اولادك انما انا معاك ما دام كنت بتقرأني في الدنيا كل ليلة فانا مش هفرقك ولا ليلة حتى تلقى الله. بل انهم والله قالوا كده ان صاحب القرآن يطلع من قبره يوم القيامة فيجد القرآن واقفا على باب القبر ينتظره حتى يسلمه لله. وقف صورة ملك كده مصور صورة ملك جميلة انت من يقول له انا قرآنك الذي قرأتني في الدنيا ياخدك يوصلك. ده اللي بينزل باب الحديد لأول مرة بيتوه في باب الحديد ما بيعرفش فما بالك باللي طلع في ساحة القيامة مش في ميدان باب الحديد في ميدان القيامة. عايزين أليس عايزين جليس عايزين صديق عايزين رفيق. الجليس والرفيق والصديق والأليس هو القرآن الكريم. احرصوا على قراءته بلاش الافلام الحياة حلوة والاحضان الدافئة وسمر صبري وسوسو صبري وكلام اللي قسم البيوت سمر صبري او غيره دول شياطين والله دول شياطين الان دول اللي خدموا بيوتنا وخسروا اولادنا النهارده الوقت يروح يبات بره عشان ما يفوتش مشهد في الفيلم. ليه؟ لانه ما عندوش تلفزيون ابوه غلبان ابوه راجل ساكن تحت السلم. لو ان النهارده اللي تحت السلم برضه جابوا تلفزيونات ده الصوره باللي في الغفير وفي سنهم وفي الناس عنده تلفزيون يبقى الميت تحت والتلفزيون فوق الميت في القبر وتفيق الدين فوق. يا ساتر يا رب ده ايه اللخبطه اللي احنا عايشينها دي. انا عايزك توحد الله يبقى الاستئذان واجب على اهل البيت قبل صلاة الفجر وبعد الظهر وبعدين بعد العشاء. اي واحد يدخل على اخوه على ابوه على امه على خالته ايا كان لابد يخبط على الباب الاول ثلاثة او خمسة بالذات. وبعدين ابليس فر يوم بدر اما يوم عرفه فانه يحمل التراب على راسه ويقول اضلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. بقى كل الشغل 364 يوم يجي في يوم 65 يضيع المساله كده اهو اروح فين؟ ما قال ربنا كده قال له وعزتك وجلالك لاضلنهم ما دامت ارواحهم في ابدانه. بيقول ربنا كده لأضلنهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم فقال لهم وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون لي. ولذلك رجال ربنا أقبل التوبة إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص. وليس للتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. دي الحالة الأولى اللي ربنا ما يقبلش فيها التوبة لما الروح توصل الحلقوم والإنسان يغرغر خلاص اللي سالت لوح وتقول ولا إله إلا الله ما بيتحرك بصعوبة. الحالة الثانية قبل القيامة إذا طلعت الشمس من مغربها وغربت من مشرقها. لان من علامات الساعة طلوع الشمس من المغرب وغروبها في المشرق. نصبح الصبح كده اهو الفجر على 5:03 نبص نلاقي الشمس مش طالعة نبص مش لاقيين الشمس نبص على الشرق مش لاقيين تفوت ساحة ساحتين الشمس لسه ما طلعتش نخبط على بعض يا ناس الساعة ما كمل عم يوسف انت صحتك مظبوط يقول له مثلا الساعة 5:30 الفجر ده امال الشمس مال فيه يا محمود يا حسن البنات بتاعك واقف على كام يا صالح يا سليمان الساعة بتاعتك بتاعت الترومان عامله زي البكونة بتاع الزمان كم معاك الساعة بقت 6 الفجر ما اداش ليه اكابي النظام اتغير لان النفخة في الصور قد اقترب تطلع الشمس من ناحية الغرب وتغرب في ناحية الشرق سألوا النبي سألوه قالوا له فماذا نفعل في الصلاة يعني لو ادرك الناس هذا الزمان يعملوا لك طب احنا بنصلي على حسب الشمس الساعة بتاع الاوقات على حسب الشمس طب نعمل ايه وقد اختلت المصالح والمغارب قال اقدروا له قدرها يعني اقدروا للصلاة قدرها يعني تعرفوا الفجر بيبدا على 5 الظهر بيبدا على 12 يبقى بين الظهر والفجر 7 ساعات تشتغلوا بالساعات ده كل 7 ساعات تصلي الظهر العصر على 3 الا تلت تبقى تعمل حسابك من 12 ل3 الا تلت خلاص الشمس اختلت مش هتاخد منها حاجة بقى تصلي بالحالة دي قد ايه 40 يوم اليوم الاولاني يمضي على الناس كأنه سنة اليوم الثاني كأنه شهر اليوم الثالث كأنه اسبوع وبعد كده يبقى اليوم بيوم طبيعي ربنا قال في الحته دي اليوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ده حديث الحبيب المصطفى يتقارب الزمان يعني تنزع البركة من الأوقات ازاي تمر السنة كأنها شهر ويمر الشهر كأنه أسبوع ويمر الأسبوع كأنه يوم ويمر اليوم كأنه ساعة وتمر الساعة كما تحترق ورقة الشجر ساعتها زي ما جيت حته شجره يابسه ورقه وتحرقها الثانيه احنا برضو عايزين في هذه الايام دلوقتي يعني الوقت ما فيهوش بركه النهارده احنا هو رمضان كنا لسه ده النهارده ننتظره رمضان اللي جاي اهو عمال يجري اهو حاجه احنا ما فيش بركه ابدا تصبح الصبح على راي الناس اللي بتقول صباحك مساك تشيل ايدك من فطارك تحط ايدك في عشاك مش بركه ها مش بركه بس اي اكل وبس ها فهذه المساله ولذلك احنا عايزين يا رجاله بقى نجتهد في طاعه الله لان ما فيش حد هيروح معانا المحضره يا سلام بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله لا اله الا الله الحبيب النبي ما احنا بقى يجب ناخد بالنا من عيالنا شوي عليه النبي المروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين ما قالش الكلمات لا على الصيام ولا على الحج انما قال على الصلاة بس مروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين ما قالش صوموهم لسبع سنين وما قالش حججوهم لسبع سنين انما قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين ليه لان الصلاة مناجاة لله وترضية للاخلاق بتعلمك المحافظة على المواعيد ومن حق الولد على والده ما يلي سمعنا الصلاة على حبيب الله محمد في الساعات الواحد يزهق من ابنه فيدعي عليه ابني يقول له انا عايز مثلا النهارده في رحله رايحين حلوان او رايحين جنينه الحيوانات مش عارف المدارس اليومين دول كل ايام رحلات يوم رايح رحله ويوم اجازه يوم رحله ويوم اجازه يوم رحله ويوم كل يوم الوقت يقول لي يا بابا النهارده رحله مش رايح يا ابني هو الرحلات هو المدارس اسمها مدارس الرحلات هو انا مش عارف 50 سنه جنينه الحيوانات قلت له يا ابني ما ماشي في الشارع هتشوف الحم من ابني هتشوف اللي بيخاطف واحده واللي بيتخانق يضرب واحد بالروسيه ما هو دافع اللي خطف واحده فحلة اللي بيعوز على الثاني يرد يعني هنروح الحلوات نعمل ايه بس يا اخوات فساعات واحد يقول لابوه مثلا يابا انا عايز جنيه عشان رايح رحله بورسعيد او بورسعيد يوم ابوه يقول له يا شيخ ربنا ياخدك انت كل يوم تاخد مني